بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم أمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أمين. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب شرح ملحد الإعراب لأبي القاسم الحريري رحمه الله. ووصلنا إلى باب يسمى باب الاشتغال، وبعض العلماء بيسقط الكتاب ده من الأبواب، وبعض العلماء بيثبته، والأولى إثباته لأن هو باب موجود وخرجت عليه بعض الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. واختصار باب الاشتغال، اختصاره عشان خاطر نفهم برضه هو هيقول ايه، ان هو يا جماعة بيتقدم اسم ويتأخر عن الاسم ده فعل، يعني يجي بعده فعل، وهذا الفعل يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم. يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، يعني يجي بعده فعل، الفعل ده يعمل في ضمير ويشتمل على ضمير يعود هذا الضمير على الاسم المتقدم. هيعمل في ايه؟ هيعمل في النصب، يعني هذا الفعل سيعمل النصب في ضمير العائد على الاسم المتقدم، فحينها يجوز في الاسم المتقدم الرفع والنصب. الرفع على انه مبتدأ والجملة بعده خبر، الرفع على انه مبتدأ والجملة بعده خبر. طب والنصب على اساس ايه؟ النصب على أساس إن هو مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود اللي عمل في الضمير، ما يبقاش هو الفعل اللي موجود، لا، الفعل اللي موجود ده يبقى هو دليل على الفعل المحذوف، والفعل المحذوف يقدر على حسب السياق، ما يبقاش تقديره واحد، إنما يقدر على حسب السياق. فيقول لك ايه يا سيدي بقى؟ يقول لك زيدا ضربته، او زيد ضربته، ينفع الاثنين. إيه هو ده بقى باب الاشتغال؟ ليه؟ تعال نطبق كده اللي احنا قلناه. تقدم الاسم اهو اللي هو زيد، وتأخر عنه الفعل اللي هو ضرب، وهذا الفعل عمل في ضمير اللي هو الهاء اللي بيعود على زيد، لان الهاء اللي ضربته دي عائدة على مين؟ عائدة على زيد. ساعتها يجوز في زيد الرفع على انه مبتدأ، او النصب على انه مفعول لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل الموجود. فلو كان في مثل هذا التقدير فتقول التقدير ضربت زيدا ضربته، ماشي. طب ولو قال لك زيد ضربت اخاه، ما هو الضمير اللي باخاه ده عائد على مين؟ عائد على زيد برضه. ينفع تقول ضربت زيدا ضربت اخاه؟ ينفع لو انت ضربت زيد؟ قال لك لا، بس هفسر بحاجه مناسبه للسياق. ففي مثل هذا نقول والتقدير اهنت زيدا ضربت اخاه، لان كان ضرب اخوه سبب له الاهانه، يبقى انت بتستقل بيه، ما انت لو كنت محترم وعامل له حساب ما كنتش ضربت اخوه. فياخد الايه؟ فياخد التقدير كده. وصلت يا جماعه؟ فهو ده باختصار باب الاشتغال. هو اختصر اختصارا، وانا همشي على اختصاره لان هو مش مهم قوي، والا فان في الاشتغال احكام كثيره لا يتسع لها هذا المقام، وقد فصلها ابن مالك رحمه الله تعالى تفصيلا، وفصلها الشراح على ألفية ابن مالك. انما اللي يهمني هنا ايه؟ اللي يهمني هنا الحكمين اللي هو قالهم، اللي هم ايه؟ ترجيح الرفع وترجيح النصب. وانا عندي في القرآن آيات حملت على هذا الباب كما سنقرأ في كلامي إن شاء الله. بس أنت كيف فهمت على مبل اشتغل؟ أو يتقدم اسم وتأخر عنه فعل، وهذا الفعل عمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، فساعتها ينفع الاسم المتقدم ترفعه وينفع تنصبه. والأنعام خلقها، والأنعام خلقها، والقمر قدرناه، والقمر قدرناه. أهو مرة جت بالرفع ومرة جت بالنصب، من باب ايه يا عم الحاج؟ من باب الاشتغال. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا ان قلت زيد لمته، يبقى زيد بالرفع اهو، ولمته تاخر الفعل، ها، واشتمل على ضمير يعود عليه. وخالدا ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. ماشي. قال اعلم ان قولهم زيدا ضربته وما جرى مجراه سمي ما شغل عنه الفعل، يعني به اشتغال الفعل بالهاء التي في اخره عن العمل في زيد، يعني كان ايه، كان هو انشغل. ما تقول لك مثلا واحد مشغول، يعني هذا الفعل كانه هو مشغول بنصب الضمير عن نصب، عن نصب، ايوه، اللي هو بقى عن نصب الاسم المتقدم، يعني كأنه هو مشغول مش فاضي يعني. طب لما انت ما انتش فاضي، قال لك يا عم ماشي يا عم، انا هنصب الضمير وانتم هاتوا فعل انصبوا بالاسم اللي ايه اللي قبلي، لان انا مش فاضي انصبه. فسمي لما هو مش فاضي سموا باب الايه الاشتغال، يعني بيشتغل الفعل بالهاء التي في اخره عن العمل في زيد. وهذه المساله من مسائل المبتدا والخبر. ليه؟ لان بالرفع هيبقى المرفوع مبتدا والفاعل والمفعول، المفعول به يعني، لان بالنصب هيبقى مفعول لفعل محذوف وجوبا. ويجوز في زيد الرفع والنصب، فاذا رفعته جعلته مبتدا. وقولك ضربته جملة مركبة من فعل وفعل ومفعول به وهي خبره، وإن نصبت زيدا نصبته على أنه مفعول به، وليس الناصب له قولك ضربته، لأن هو مشغول بالضمير، لأنه قد نصب مفعولا وهو مضمر الهاء ولا ينصب مفعولا آخر. وإنما الناصب لزيد فعل مضمر من جنس الفعل المظهر. ونقول كلمة من جنس هي مش على إطلاقها، لان لو من جنس على لفظها كده يبقى من نفس اللفظ، مش ان هو مش من مش احنا بنقول ان هو مش من نفس اللفظ، مش من نفس اللفظ. ليه؟ علشان لو انت قلت له ضربت اخاه ما ينفعش تقول ضربت زيدا، فتجيب حاجه مناسبه للسياق. وكان التقدير ضربت زيدا ضربته، وقد قرئ والقمر قدرناه منازل برفع القمر ونصبه. اللي قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والقمر بالرفع، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والقمر بالنصب. يبقى بالقمر بالرفع مبتدأ وبالنصب مفعول لفعل محذوف وجوبا. وقرأ سورة أنزلناها، أنزلناها هو أنزلناها، عمل في ضميرها هو، لأن الضمير اللي فيها ده عايد على إيه؟ عيد على السورة. وقرأ سورة أنزلناها وفرضناها بالرفع والنصب. قال قرأ الجمهور سورة بالرفع، وقرأ عمر بن عبد العزيز وجماعة سورة بالنصب، وده طبعا يبقى في الشواذ. والرفع في هذه المسائل أجود من النصب، لأن النصب يوجب تقدير عامل محذوف، والرفع مستغن عن التقدير، فلهذا رجح الرفع عليه. تمام. وإذا كان الكلام فيه أدوات أو أساليب الأفضل فيها أن تدخل على الجملة الفعلية، فيبقى النصب أجود. وصلت معايا المعلومة؟ شو الكلام اللي جاي هيقول لك النصب في أجود. طب النصب في اللي جاي أجود ليه؟ لأن الأساليب اللي جاية بتستعمل أكتر في الأفعال في الجمل الفعلية، وإحنا لما هنقدر الاسم المتقدم منصوب يبقى إحنا بنقدر الجملة إيه؟ فعلية، مفعول به لفعل محذوف، ولو بنقدره مرفوع يبقى بنقدر الجملة ايه؟ اسمي. وقول لك مسألة فيها تفصيل بس انا بجيب لك الخلاصة على بتاعت الكلام. وان كان امرا كقولك زيدا اضربه، اضربه امرا بالفعل، او ناهيا بالفعل برضه كقولك زيدا لا تضربه، او استفهاما كقوله تعالى ابشرا منا واحدا نتبعه، وقرأ في هذه الآية في الشواذ بالرفع عشان تعرف انه مش واجب. قال قرأ ابن السميفع وغيره ابشر، وابن السميفع ده في الشواذ. او تحضيضا هلا زيدا اكرمته، جاز رفع زيد ونصبه في هذه المواطن ايضا، الا ان النصب اقوى من الرفع لكون هذه المواطن تقتضي الفعل النصب. يعني يا شيخ القدر الحاجات دي بتبقى جملة ايه؟ جملة فعلية. سهل الكلام ولا في اشكال؟ تمام. طبعا ده اختصار شديد والكلام فيه تفاصيل اكثر من ذلك، ولكن يعني كون ان انت بس تفهم باب اللي اشتغل كده بالكلمتين الحلوين اللي احنا قلناهم ده يبقى زي الفل. لو متفل 14 تقدم اسم، اتأخر فعل، عامل في ضمير عايز الاسم، يجوز من اسم المتقدم الرفع والنصب. الرفع يبقى جملة اسمية، النصب. فلو كان متقدم حاجة لا تدخل إلا على الجملة الإسمية يجب الرفع، ولو كان في حاجة لا تدخل إلا على الجملة الإسمية الفعلية عفوا يبقى هيجب النصب. ولو كان ينفع ده وينفع ده بس الأحسن يكون فعلية يبقى الأجود النصب. وصلت فهمت الصورة تبقى إزاي؟ بس لهم لخص الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله. باب الفاعل. تقدم الكلام على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، وبعض العلماء بيقدم المبتدأ والخبر معايا وما يتبعه من أحكام كابن مالك وغيره، وبعضهم بيقدم الفاعل ونائب الفاعل كما فعل ابن أجرم رحمه الله تعالى وغيره. وهذا لنظر العلماء هل الأصل في الكلام الجملة الإسمية ولا الجملة الفعلية، وهذا على خلاف بين العلماء. وثمرة الخلاف أننا لو وجدنا اسما مرفوعا، فاللي هيقول وما فيش حاجة رفعته، فيش حاجة قدام ظهر رفعته، فاللي هيقول الأصل هو الجملة الفعلية هيقدر ان ده اللي مرفوع ده هو فاعل لفعل محذوف، واللي هيقول لا الاصل هو الجمله الاسميه هيقول اللي موجود ده هو مبتدا او مبتدا، لا هيبقى مبتدا لخبر محذوف، عشان هو مبتدا لخبر محذوف هيدل على ايه؟ هيدل عليه السياق. هو كده كده احنا عمرنا ما بناخد كلمه كده لوحدها، احنا بناخد جمله جوه سياق. زي ايه؟ مثلا فقوله سبحانه وتعالى مثلا ايه؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله. اه اسم مرفعه وما نعرفش الا رفعه. لو جعلته مبتدأ هيبقى السياق هيقول قل الله أنزلها، أو قل الله أنزل الكتاب ده، أو قل أنزله الله. يبقى إما تخليها مبتدأ والخبر محذوف يبقى أنت جعلت الأصل الجملة الإسمية، ولو أنت جعلته فاعل لفعل محذوف يبقى أنت جعلته فاعل لفعل محذوف. قل الله هتعربها إيه؟ يا إما فاعل الفعل محذوف يا إما مبتدأ والخبر محذوف، وكده كده السياق هو اللي هيدلني على الخبر المحذوف أو هو اللي هيدلني على الاسم الايه؟ على الاسم المحذوف. وإحنا عندنا القاعدة بتاعت الإمام ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني ايه؟ يعني منه صح؟ أنا الله أنزله به، الله أنزله الخبر، الله أنزله مش مذكورة في الآية. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال باب الفاعل وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجرى العامل. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي تقدم عليه فعل، سواء كان هذا الفاعل قام بهذا الفعل أو اتصف به، سواء كان هذا الفاعل قام بهذا الفعل يعني الفاعل عمل الفعل اللي هو جاي قبل ده، زي ايه؟ زي شرب محمد، زي خرج زيد، هو محمد هو اللي شرب وزيد هو اللي خرج، يبقى هو اللي عمل الفعل. طب لو انا قلت لك مات محمد، هو اللي عمل الموت ولا هو اتصف بالموت؟ طب لو قلت لك انكسر المصباح، انكسر المصباح، هو اللي مش هو اللي صح ولا مش المصباح اللي عمل الفعل، انما هو اتصف به. وصلت معايا المعلومه؟ يبقى بنقول هذا الفاعل سبق بفعل، وهذا الفعل جاء على اصله بخلاف ما اتى مغير الصيغه كما سياتي في باب نائب الفاعل. يبقى هذا الفاعل سبق بفعل، الفعل ده جاي على اصله يعني مش مغير الصيغه، سواء وقع منه يعني وقع منه يعني الفاعل عمل الفعل او اتصف به. ثم قد يكون هذا المتقدم فعلا حقيقيا زي اكل وشرب ونام ويقوم ويستيقظ الى اخره، وقد يكون وصفا اللي هي الحاجات اللي بتعمل عمل الفعل، زي اسم الفاعل هيهات هيهات لما توعدون، اهي لما دي فاعل، اهي كلمة لما ده هي فاقسم بالله فاعل. طب فاعل ازاي؟ هو فاعل اسم الفاعل اللي هو هيهات بمعنى بعد، ماشي. ومثلا بتقول ايه؟ مثلا ايه؟ آثم قلبه، آثم قلبه برضو فاعل اهو، حسن خلقه، ما خلقه دي فاعل وقلبه دي فاعل. طيب فاعل ليه يا ابو الحاج؟ فاعل للوصف اللي قبلها، يعني مش لازم ان الفاعل ده يبقى فاعل لفاعل، لا مش لازم ان يبقى فاعل لفاعل، ممكن يكون فاعل لما يعمل عمل الفاعل. طب انت هتسيبني كده تايه في التوهان؟ لا مش هسيبك تايه في التوهان، هجيب لك ابواب موجوده في كتب النحاه اسمها ما يعمل عمل الفاعل، يعني مش هسيبك تايه ولا حاجه. انا بقول لك يا اما ايوه، يا اما اللي بيرفع الفعل، يا اما فعل، عفوا اللي بيرفع الفاعل، يا اما فعل يا اما ما يعمل عمل الفاعل. وبعد شويه هبقول لك ايه اللي بيعمل عمل الفاعل، يبقى انت كده بتتلخبط في حاجه؟ لا ما تتلخبطش في حاجه، اهو بيرفع الفاعل. انا عارف ان انا قلت الفعل صلحتها بعد كده، يبقى الفاعل اللي بيرفعه يا اما فعل يا اما ما يعمل عمل الفعل. طب ما يعمل عمل الفعل ايه؟ ما يعمل عمل الفعل شويه حاجات: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفه المشبهه، افعال التفضيل، امثله المبالغه، المصدر، كل الحاجات دي بتعمل عمل الايه؟ بتعمل عمل الفعل، بتعمل عمل فعلها زي ما هناخد بعد كده بشيء من البيان والايضاح. ولكن يهمني اقول هنا حاجه ساعات بتخفى على البعض، ان الفعل غير مغير الصيغه يرفع فاعل، واسم الفاعل يرفع فاعل، والفعل مغير الصيغه يرفع نائب فاعل، واسم المفعول بيرفع نائب فاعل. يبقى لما تقول لي اقائم الزيدان يبقى الزيدان فاعل عشان قبلها اسم فاعل. طب لو قلت لي مضروب الزيدان يبقى الزيدان دي نائب فاعل. يبقى لما تقول لي مثلا ايه مغلول اليد او مخموم القلب يبقى نائب فاعل، مخموم قلبه، لان مخموم مغير الصيغه على وزن مفعول. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه، يبقى الفاعل اللي بيرفعه يا اما فعل يا اما وصف، الوصف دي اللي هو بيعمل عمل الفعل المشتقات وبندخل معهم المصدر لأنه هو ممكن يرفع الفاعل برضه حتى لو رفعه محلا لأنه هو قدامك هيبقى مضاف إليه قدامك هيبقى صورة الفاعل مضاف إليه لأنه هو بإعمال المصدر هيبقى إيه هيبقى بإضافة الفاعل إليه زي هذا خلق الله يبقى الله هنا تعرفها ايه مضاف اليه بس هي في المعنى فاعل للمصدر ايوه تم هو لما تم هو هيهات هيهات لما ما فاعل اهو ايوه حبيبي يبقى لفظها حلو الكلام لفظها مجرور انما هي موقعها الاعرابي موضعها الاعرابي فاعل ولذلك يقول لك ان شاء الله يقول لك ما تكتبش إن شاء الله ما تلزقش الشين في النون لا ينفع ألزق الشين في النون ينفع ألزق بس ما تكونش بقى من المشيئة ما يكونش عادي المعنى إيه اللي هو إن شاء الله لو ربنا أراد يعني لا تكون إن شاء الله بمعنى إيه بمعنى الإبداع أو الخلق أن الله ينشئ شيئا إن شاء الله زي خلق الله زي إبداع الله زي صنع الله ايوه من فاهم بس كنا ان احنا نقول ان ما تتكتبش كده غلط اطلاق الخطا لا احنا نقول كتابتها غلط من ناحيه انت عايز تقول يعني لو ربنا اراد بس لا تخرج صحيح ان هو ان شاء الله بس اقول لك يعني ربنا انشاه يعني حد ربنا يعني ربنا حد في حد انشا ربنا لا انت لو جعلتها حد انشا ربنا يبقى انت جعلتها من اضافه المصدر لمفعوله واحنا ما بنقولش ان هي من اضافه المصدر لمفعوله انما هي من اضافه المصدر لفاعله لان المصدر لما يعمل اما يضاف للمفعول زي حج البيت يبقى ايه البيت بتحج ولا بيحج بيتحاج يبقى ده من اضافه المصدر لمفعول طيب لو انت قلت خلق الله اضاف اضافه لفاعل يبقى اطلاق التخطئه ماهاش مظبوط خلصنا من المساله الاولانيه المهمه معايا المساله المهمه الثانيه ان الفاعل قد ياتي امامك فاعلا صريحا ظاهر سوره محمود قد ياتي فاعل صريح قدامك زي محمد واحمد وعباس وخليل ومسعد ورجب وشعبان جاء خالد وذهب زيد وأكلت فاطمة وانكسر المصباح قد الاسم ظاهر اهو وممكن يجي مع الاسم إشارة بيدخل برضه معانا زي جاء هذا الرجل وممكن اسم موصول جاء الذي في الدار تمام وممكن ضمير زي جئته وجئنا وجاء وقاموا وقاما والنسوة قمنا وتسكت بقى يا ابني ممكن اكون عايز حاجه تقوم انت ايه اللي حاجه او انا ماشي وراك انسى اللي انا كنت عايز اقوله لو انت خلوني لو انت عايز تقول حاجه ولقيتني ما قلتهاش مسموح لك ان انت تقولها مفيش عندي اشكال بس طول ما انا بتكلم ما تقطعنيش عشان انا بقى مرتب كام معلمه مهمه في دماغي لان هم دول اللي بيدور عليهم الكلام او مصدر مؤول زي ما المعلم محمود قال المصدر المؤول مهم معايا في درس الفعل برضه واحنا بنقول ان المصدر المؤول ده هو بياتي اعرابه على حسب موقعه في الكلام والمصدر المؤول هو المصدر المنسبك من حرف مصدري وفعل زي ما اقول لك اعجبني ان تقوم فين اعجبني فعل ومفعول ايه اللي اعجبني بقى فين جبت قيامك ده منين من أن والمصدر اسمه مصدر منسبك أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك جبتها من أنزلنا دي تأويل أن أنزلنا يبقى الفاعل يبقى أنا عايز إيه يبقى أنت عمرك في حياتك ما تجيب فعل ألا ما تدور على الفعل بتاعه وبعد فعل فاعل وبعد فعل فاعل يبقى انت جبت فعل لازم انت تجيب الفعل بتاعه فان ظهر اهلا وسهلا والا فضمير استتر خلاص المنسبك من فعل مصدري من حرف مصدره وفعل والحروف المصدريه خمسه ان المخففه وان وكيف ولو وما أن وأن وكيف ولو وما، دي الحروف المصدرية اللي بتسلك مع الفعل بعدها بمصدر. السماء وبناه الذي بناه ولا هو ينفع الاثنين؟ ايوه ينفع الاثنين. وكل كل اوائل الصور بتاعت الليل والليل والشمس والكلام ده للعلماء فيها تخرجين، ان الماء اللي موجوده اللي فيها موصول اسمي بمعنى الذي، او موصول حرفي اللي هو حرف مصدر، يبقى والشمس وضحاها والقمر، لا خلينا في والليل، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى، قيل والذي خلق الذكر والانثى وقيل وخلق الذكر والانثى، بل جاء في قراءة بس طبعا جزة والذكر والانثى على طول، اظن قراءة عبد الله بن مسعود كان يقرا والذكر بس مش فاكر قراءه مين، ممكن نبقى نبص عليها في الاخر، بس موجوده والذكر والانثى على طول، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والسماء وما بناها، والسماء والذي بناها او وبنيانها، والارض وما طحاها، والذي طحاها اي او وطحوها، يبقى مصدريه اهو. واحنا بنقول المصدر المنسبك ده هو بيبقى على حسب موقعه في الجمله، يعني ممكن يبقى مبتدا اه والله وان تصوموا خير لكم، هتقرب لي خير ايه خبر، طب والمبتدا فين؟ ان تصوموا يا راجل تصوموا ازاي ده فاعل، يا عم فاعل هو شكله قدامك فاعل بس هو في الحقيقه اسم، لا مصدر منسبك في قوه، وان تصوموا يعني صومكم او صيامكم، احنا عندنا المصدر بتاع صام، صام صوما او صام صياما، زي قام قياما ونام نوما، مظبوط. السلام عليكم. قال الفعل عند النحويين كل اسم تقدمه فعل مقر على صيغته، يعني مقر على صيغته، يعني جاء على صيغته الأصلية إذا كان ماضي على أوزانه، وإذا كان مضارع على أوزانه، يعني مش مغير الصيغة. طب مغير الصيغة يعني إيه؟ أتاخدها كمان شوية في نائب الفعل. وجعل الفعل حديثا عنه، وجعل الفعل حديثا يعني حديثا عنه، أيوة يعني مسند، أيوة يعني الفاعل هو المسند إليه اللي هو المحكوم عليه، والفعل هو المحكوم المحكوم به اللي هو اللي هو المسند، سواء فعل على الحقيقة، يعني سواء الفعل ده عمل الفعل على الحقيقة كقولك قام زيد هو اللي قام وقعد عمرو هو اللي قعد، أو فعل مجازا كقولك نبت الزرع واشتد الحر وانكسر المصباح ومات زيد ومرض عمرو، أو لم يفعل شيئا كما إذا تقدمه أداة ما قام زيد ولا خرج عمرو، سهلة. وإنما شرط في الفعل أن يكون مقرا على صيغته، ومعنى قولنا في الملحة سالم البناء ليفصل بينه وبين ما لم يسمى فاعله، تمام. وإنما اختير الفعل الرافع والمفعول به النصب لأن الضم ثقيلة والفتحة خفيفة والفعل لا يرتفع به إلا فاعل واحد وتنتصب به عدة مفاعيل، نقول لأن الرفع إعراب العمد ما لا يستغنى عنه في الكلام، ولا يتم الكلام المفيد إلا بشيء مرفوع، فأما في الجملة الإسمية فالمبتدأ، وممكن يكون الخبر جملة فمش مشكلة معي، أهم حاجة عندي المحكوم عليه. وأما في الجملة الفعلية فهو إما أو، وتنتصب به عدة مفاعل كالمصدر والظرفين اللي هو ظرف المكان وظرف الزمان والحال والمفعول له، وطبعا الكلام ده كله لسه هيجي. فجعل الرفع المستسقى الإعراب ما قل، والفتح المستخف إعراب ما كثر، في مثل ضرب زيد عمرا مشدودا يوم الجمعة خلف المسجد تأديبا له ضربا شديدا، ضرب زيد فعل فاعل عمرا ماله ها مفعول عمرا مفعول مشدودا حالة كونه مشدودا يوم ظرف زمان يعني حصل الضرب في يوم الجمعة خلف المسجد ظرف مكان، يعني حدث الضرب في مكان خلفه تأديبا مفعول لأجل، لأنه يقع في جواب لماذا. لو قلت لك لماذا ضربه هتقول لي تأديبا، ضربا مفعول مطلق، ضربا موصوفة بإيه؟ بشديد، يعني يبقى شديد النعت، ونعت المنصوب منصوب، وبنقول إن ده هو مصدر مبين للإيه؟ للنوع العامل، لأن هو بيوصفه يعني. يبقى شوف شوف هو عايز يقول لك شوف الفعل نصب قد إيه؟ الفعل نصب قد نصب مشدودا، ونصب يوم الجمعة، ونصب خلف المسجد، ونصب عمرا، ونصب تأديبا، ونصب ضربا. يعني حاجة بص اكس بيرفكس اهو، اكس بيرفكس يا حبيبة اللي انت بتحبها. قول يا عمي ضرب زيد بن عمرو مشدودا، ما مشدودا حال. الحال وصف فضلته يوم، لان هي جاية بعد ايه؟ هي جاية نكرة، هو جاي وصف نكرة بعد معرفة. قلت لي معلش تمام عمرا مفعول به مشدودا حال، يوم الجمعة ظرف زمان، خلف المسجد ظرف مكان، تأديبا مفعول لأجله، ضربا مفعول مطلق. يا عم ما هو يوم مضاف الجمعة مضاف إليه عليا، وخلفه مضاف المسجد مضاف إليه. ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فتقول زيد خرج، ولا يجوز تقديم الفاعل الفاعل على الفعل. ليش؟ ايوه لانه قلت لك في باب المبتدا والخبر تمنعه حين يستوي الجزان عرفا ونقرا عادمي بياني كذا اذا ما الفعل كان الخبر. لان لو انت حضرتك اللي هو سعادتك اللي هو جنابك اللي تحول لفخامتك قدمته ما عادش فعل وفاعل. طب يا عم انا قريبها فعل مقدم، ما فيش حاجه اسمها فعل مقدم. فعل مقدم ده بقى مبتدا، وانت عايز تعبر بجمله اسميه ولا جمله فعليه؟ هتقول لي يا عم طب ما تقدمه ونخليها جمله اسميه. يا عم انت عايز تقول ايه؟ الجمله الاسميه لها احوال ومعاني بيستخدمها البلاغيين، والجمله الفعليه لها احوال ومعاني بيستخدمها البلاغيين. ما تكونش انت عايز تتأدي معنى بجملة فعلية وتروح تقول لها خليها جملة اسمية، خليك حل. ولا يجوز تقديم الفعل على الفعل فتقول زيد خرج، لأنه ينتقل من باب الفاعل إلى باب المبتدأ ويقع اللبس في الكلام. ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. ليه؟ لأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء. يعني ايه؟ يعني بتفرد الفعل، بتفرد الفعل، فبتقول قام محمد، قام محمد، وقام المحمدان. ما تقولش قام المحمدان، ما تقولهاش. وقام المحمدون، ايش محمدون؟ لا ما ينفعش نقول محمدون، نقول المحمدون، عشان حركة كده احنا كنا قلناها برجع، لازم نحط له الف ولا بلاش المحمدون عشان محمود ما يزعلش. جاء رجل، جاء رجلان، جاء رجال. يبقى ما تقولش جاء رجلان، وما تقولش جاءوا رجال. يعني الفعل يبقى ايه؟ احنا بنقول مفرد يا جماعه من باب التساهل والتجاوز، انما هو لا يوصف لا بافراد ولا بتثنيه ولا بجمع. فلو انت عايز تساهل قول ما بيفردش، قول بيجي مفرد لا يسنى ولا يجمع. لو انت عايز كلام مظبوط قول لا تلحقه علامه تثنيه ولا علامه جمع، عشان ممكن يقول لك يا عم ما هي معروف. يا عم ماشي احنا بنفهم الناس. اعلم ان فعل الفاعل يوحد ان كان الفاعل مثنى او مجموعا، فتقول جاء الزيدان وجاء القوم، ولا يجوز أن تقول جاء الزيدان وجاءوا القوم. وقد قيل في لغية ضعيفة وهي لغة أكلون البراغيث، اسمها لغة أكلون البراغيث. ليه أكلون البراغيث؟ لأن هو مفروض يقول أكلني البراغيث، ما يقولش أكلوني، تمام؟ وهي لغة لبعض العرب. ماشي يا لعبان حلو زي الفل. هتجيب بقى فعل ظاهر؟ احنا بنقول ما يبقاش الفعل الظاهر مثنى وانت تحط في الفعل علامة مثنى، انما لو انت جبت ضمير خلاص، يعني ما انت مثلا ايه اكلوني خلاص، يبقى انت بتقول اكلوني وما عارفين مين اللي اكلك، انما بعد ما تقول اكلوني تظهر بقى الفاعل. شفت الاشكال تاني؟ الاشكال في انه اظهر الفاعل المثنى او المجموع، فبقى الفاعل اسم ظاهر. فلما يجي الفعل اسم ظاهر ما انتش تلحق للفعل علامة تثنية. طب لو انت من الابتداء اصلا جبت الفعل ضمير ما فيش عندنا اشكال، فهتقول جاءوا وهتقول جاء وخلاص، بس هتقول جاء يبقى الالف ضمير مبني في المحل رافع فاعل، كما على لغة أكلين البلاغين هتقول علامة تثنية. وينفع نقول علامة تثنية؟ لا لا لا، في لغية ضعيفة جاءت عن بعض العرب، أظن إن هي لغة طيء وأزد شنوء كما قال المحشين. طيب تم، جاء في حديث وجاءت في آية، جاء مخرجي أو مخرجي وجاءت يتعاقبون فيكم، وجاءت في آية في أول سورة الأنبياء وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. قال لك ما نخرجهاش على هذه اللغة الضعيفة، هنخرجها على البدلية، هنخرجها على البدلية. فهنقول أسروا فعل وفاعل، والذين ظلموا بدل من الضمير، وما نقولش إن أسروا الواو اللي فيها علامة جمع عشان ما نخرجهاش على اللغة الضعيفة دي. وصلت؟ ما نخرجهاش على اللغة الضعيفة، ما نقولش الفاعل هو الظاهر وإن الضمير اللي موجود مهوش ضمير ولكنه يدل على التثنية أو يدل على الجامع، لأن كده يبقى احنا بنخرجه على اللغة دي. أمال نعمل إيه؟ لا، نقول إن هو ضمير والاسم الظاهر اللي موجود مهوش فاعل، إنما ده بدل، يبقى كده خرج على الضعيف ولا ما خرجش؟ ها؟ أيوة، يعني ما خرجش على الضعيف، مظبوط، احنا مش عايزين نخرجه على الضعيف. وعند المحققين أن هذا الكلام فيه لحنتان، إحداهما إلحاق ضمير الجنة بالفعل المتقدم والواجب توحيده. تمام؟ عشان يبقى ايه؟ اكلاني. والثانية انه كان يجب ان يقول اكلني او اكلتني البراغيث، لان هذه الواو لا يجوز ان تكون الا ضمير جمع من يعقل، يعني الايات الغير العاقل. ثم اعلم ان كل فعل لا يخلو من فاعل، وده كلام جميل، يبقى في صناعة الاعراب عينك على الفاعل، اول ما تشوف فعل قدامك على طول اوعى. ثم اعلم ان كل فعل لا يخلو من فاعل، اما ان يكون ظاهرا كقولك خرج زيد، واما ان يكون ضميرا متصلا بالفعل. والضمير المتصل بالفعل الخمسه اللي احنا حافظينهم، الف الاثنين والجماعه، يا المخاطبه تاء الفاعل، نون النسوه، ونا الفاعلين برضو بتدخل معايا في الموضوع ده اهو. اذا كانت الرأي عنه محمود، نا الفاعلين بخلاف نا المفعولين، مظبوط مرضي؟ اهم حاجة انت رضى عني؟ لا بس تمام مرضي. تسمية الفاعل لانه ممكن اراخ، ممكن اباعش، ممكن يبقى اسم، ممكن وحيش وش بقى. فقولك في وإما أن يكون ضميرا متصلا بفعل، كالتاء في قولك ضربت، وكالألف في قولنا في قولك ضربنا اللي هي النا يعني، وكالألف في قولك ضربا، أو الواو في قولك ضربوا ويضربون، أو النون في قولك ضربنا النون النسوة. وإما أن تكون ضميرا مستترا في الفاعل، وكلمنا عن ذا الشاف التفصيل أقسم بالله، وقلنا واجب الاستتار وجائز الاستتار، وجائز الاستتار هو او هي ويخلص. في الفعل ولا يقع في الفعل إلا إذا تأخر عن الاسم. فقولك زيد ذهب علشان ايه؟ علشان خاطر اعرف انت بتتكلم عن مين، مش الضمير اللي هيعود لازم يعود على حاجة سابق ذكرها. والضمير اذا عاد فانه يعود على ما يناسبه. واما قاعدة ان الضمير يعود على اقرب مذكور فهي قاعدة اغلبية، والسياق هو الذي يبين في الاول وفي الاخر. قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يبقى لتسكنوا فيه عائدة على ايه؟ على الليل. ولتبتغوا من فضله عائدة على ايه؟ على النهار. تقول لي هنا يعود على اقرب مذكور وهو كده وما فيش الا كده، ما فيش حاجة اسمها هو كده وما فيش الا كده. في حاجة اسمها سياق، وفي حاجة اسمها اقوال علماء، وفي حاجة اسمها كلام مفسرين. ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس إلا كفور. هو إيه؟ إما القرآن وإما الماء. القرآن اللي مذكور من صفحتين، أو الماء اللي مذكور من شوي في سورة الفرقان، والآيات على ذلك كثير. فهو عايز يقول لك يكون متقدم حاجة أعرف الضمير ضعيف على إيه؟ يكون متقدم حاجة يرود عليها الضمير. خلاص. ولا يقع في الفعل إلا إذا تأخر عن الاسم عشان خاطر يبين لي. كقولك زيد ذهب أي هو، وعمر يذهب أي هو. ففي ذهب ويذهب ضمير مستتر يظهر متى ثني الاسم المتقدم أو جمع. كقولك الزيدان ذهب. نقول أي هما؟ ها؟ أنا كنت بقول لك زيد ذهب أي هو، وهند سافرت أي هي. طيب الزيدان ذهبا ينفع اقول لك ايهما؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ما الالف موجوده اهي، ايه اللي خلينا اقول هما؟ ايوه يبقى ما اقولكش ايهما. انا كنت هنا بقول لك اي هو يعني هو ضمير مستتر، انما اقول لك هنا هما، اقول هما ليه؟ ما الالف اهي هتبقى فاعل. ذهبوا اقول لك ايهم، ولا هي الواو اللي بتأدي معنى هم؟ الواو. وطبعا هنا ذهب عشان هو فعل ماضي، وهنا يذهبان عشان هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. وإن كان الفعل مضاعفا واتصل به تاء الضمير وجب إظهار الحرف المضاعف. وطبعا ده في التفصيل وكلام كتير وليس هذا أوانه. كما قال سبحانه وتعالى ففررت منكم لما خفتكم. وإحنا بنقول إذا أسند إلى تاء الفاعل الفعل الماضي، إذا أسند إلى تاء الفاعل وجب فك الإضغام. يبقى إيه؟ يبقى نقول ففررت، ما ينفعش نضغم. طيب وإذا كان في المضارع وكان الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ينفع الاثنين. فينفع تقول يشاق وينفع تقول يشاقق، ينفع الاثنين. ولا يجوز أن تبدي من الحرف الثاني يا كما تقول العامة مريت يعني مررت. لقد جاء في كلام العرب ألفاظ أبدل من الحرف الثاني يا، فقال تمطيت في المشي وتصديت للأمر وتظنيت الشيء وقصيت أظفاري. والأصل فيه تمطدت وتصددت وتظننت وقصصت. وقالوا أيضا تلعينا إذا جنوا بقلة تسمى اللعاعة، وكان القياس أن يقال تلععنا. وقالوا تقضى البازي، والأصل تقضض، ومنه قول الراجز تقضى البازي إذا البازي كسر، وليس ذلك مما يقص عليه. وطبعا ده كلام يعني ايه حلو وجميل وزي الفل ويعني ما شاء الله عليه. قال وانتشر فزيد عليه التاء نحو اشتكت. انا عندي هنا اعرابنا، اظن في نسخة تانية عراتنا، عندكم هنا عراتنا وعندي هنا اعرابنا، فعادي الاثنين برضو حلوين والكلام زي الفل. لان هم لو اعراب قاعدين في الصحراء يعني وسقعانين، ولو ما فيش معهم هدوم برضو سقعانين، يعني هم دول سقعانين ودول ايه ودرس عنه. قال بسم الله وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت أعرابنا أو عراتنا الشتاء. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، فقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. كلام ده فصل مهم جدا، وهو ما يتعلق بتأنيث الفعل ولحوق تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنث. وبنقول أن هذا يلحق أن هذه التاء تلحق بالفعل إذا كان الفاعل حقيقي أو مجازي. حقيقي، خلي بالك ركز معايا في الكلام عشان تفهم معايا صح. ليس المقصود في هذا حقيقي التأنيث ولا مجازي التأنيث، ولكن من ناحية الإعراب. ليه؟ لأنه ممكن يكون الفعل ياخد فاعل حقيقي زي جاء زيد، وممكن يكون ياخد فاعل مجازي زي اسم كان، لأن اسم كان بيتقرب على أنه اسمها بس هو فاعل مجازا. ولذلك هو يقول لك اسم كان فاعل مجازا، لأن كان المفروض يبقى هنا فاعل. فليس المقصود أن الفعل تلحقه تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا أنه لابد أن يكون فاعل حقيقي فيخرج النواسخ. لا، بنقول الفاعل حقيقي أو فاعل مجازي ليدخل اسم كان، فتلحق كان تاء التأنيث إذا كان اسمها مؤنثا حقيقيا، فتقول كانت فاطمة مجتهدة. طب ليه يا عم انت بتقول لي اذا كان الفاعل؟ يا عم ما هو اسم كان ده اسم فاعل مجازا، اسم فاعل مجازا، ماشي خلاص كده فهمنا الحته دي. طب امتى تلحق التاء؟ تلحق التاء اما وجوبا واما جوازا. تلحق وجوبا اذا كان المؤنث حقيقي، يعني يلد أو يبيض، ويعني بعض الكتب تقول لك هو الذي له فرج، مؤنث حقيقي، ربنا خلقه مؤنث يلد أو يبيض، هو زي ما قلت لك كده. زي إيه؟ جاءت فاطمة، خرجت سعاد، أقبلت الغزالة، يبقى الفاعل اسم ظاهر، الفاعل اسم ظاهر وهو مؤنث حقيقي. دي الحالة الأولى في وجوب التأنيث. الحالة الثانية في وجوب التأنيث أن يكون الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، سواء كان يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. فتقول هند سافرت، مؤنث حقيقي اهو، وتقول الشمس طلعت، وده مؤنث مجازي. طب ليه يا عم الحاج؟ انت كمان شويه هتقول لي ينفع تقول طلع الشمس؟ قال لك اه، الفرق بين طلع الشمس والشمس طلعت ده فرق واضح زي الشمس. ليه؟ قال لك لان لما قلت لك طلع الشمس هنا الفاعل اسم ظاهر مؤنث مجازي، فيجوز التذكير ويجوز التأنيث. انما لما قلت لي الشمس طلعت، فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره، لا التاء بتاء التانيث يا ولد، تشكلش على التاء التانيث بتاء الفاعل. يبقى لو كان الفاعل هتعربه ضمير مستتر تقديره هي، يبقى مؤنث حقيقي او مجازي انث الفاعل، ماشي. يبقى كده كان موضع يا عم الحاج للتانيث، لوجوب التانيث اتنين، المؤنث الفاعل اسم ظاهر ومؤنث حقيقي، او الفاعل ضمير مستتر تقديره هي سواء حقيقي او مجازي، يعني سواء يعود على حقيقة او مجازي. طيب جواز التأنيث والتذكير في اربع حالات. الفاعل اسم ظاهر ومؤنث مجازي، طلع الشمس طلعت الشمس، امتلأ الكأس امتلأت الكأس، جاءكم بينة جاءتكم بينة، جاءكم موعظة جاءتكم موعظة، والاثنين موجودين صح؟ طيب ايه جاءكم وجاءتكم؟ نفس الكلام. وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة. مرة بالتذكير مرة بالتأنيث. ليه؟ الفاعل اسم ظاهر وهو مؤنث مجازي، يعني لا مش يلد يبيض، لا يبقى مؤنث مجازي. يبقى أول حاجة إذا كان الفعل مؤنث مجازي يجوز التذكير ويجوز التأنيث. رقم اثنين، مع غير جمع المذكر السالم، مع غير جمع المذكر السالم اللي هو جمع المؤنث السالم وجمع التكسير. إنها جمع المذكر هيجب التذكير، يبقى مع جمع سوى الجمع السالم. اللي هو بقى جمع سوى السالم، جمع سوى السالم إما المؤنث فتقول جاء المؤمنات وجاءت المؤمنات، التذكير والتأنيث. وإما التكسير جاء الرجال وجاءت الرجال. قل يا حبيبي هو يجوز بس ازاي برضه على الرجال وقتها كامل مراعاة لللفظ ومراعاة للمعنى يا غالي. جاء الرجال جاءت الرجال، مراعاة لللفظ ومراعاة للمعنى، معناها مذكر بس لفظها خلاص. يبقى كده مع جمع سوى السالم التكسير والمؤنث. قلنا والحلقة الأولانية قلنا ايه؟ لا احنا قلنا الحلقة المؤنث المجازي. رقم اثنين مع جمع سوى السالم. رقم ثلاثة، الفصل بين الفعل والفاعل بغير إلا. فإذا كان الفصل بإلا وجب التذكير عند الجمهور، لا تأتي التاء إذا كان الفصل بإلا. وجب الفصل، فالفصل بإلا يوجب التذكير، ما تجيبش الايه. فتقول قطف الأزهار سلمى وقطفت الأزهار سلمى، لأن قدمت المفعول اهو، فصلت بين الفعل والفاعل بالمفعول، فساعتها يجوز التذكير ويجوز التأنيث. قطف الأزهار سلمى وقطفت الأزهار سلمى. يا عم الحاج تم المفاعل مؤنث حقيقي واسم ظاهر اهو، انت هتهبلني مش لسه قايل من شويه ان هو يبقى يجب التأنيث؟ يا عم ما يجب التأنيث لو كان بعده على طول، هو كده بعده في فاصل بالمفعول اهو. طيب لو كان الفاصل الا يجب التذكير، فتقول ما قطف الأزهار، ما قطف إلا سلمى، وما أتى إلا سلمى، ما تقولش ما أتت إلا سلمى. وصلت؟ لو كان الفاصل بين الفعل والفاعل هو إلا يجب التذكير. فتقول ما زكى إلا فتاة ابن العلا، ما زكى إلا سلمى، ما أتى إلا سلمى، ما طبخ إلا فاطمة، ما تقولش ما طبخت إلا فاطمة عند الجمهور. الموضع الرابع، فاعل نعمة وباسم، في باب نعمة وباسم. يا ولا ما هم كلهم باب واحد، نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند. قال اعلم ان تاء التأنيث يجب ان تلحق الفعل الماضي في موضعين، احدهما اذا تقدم الفعل وكان فاعله مؤنثا من الحيوان، او حيوان او يعني بيبيض يا بيولد، كقولك قامت هند ووضعت ناقته. والموضع الثاني اذا تاخر الفعل وجب الحاق التاء به مع المؤنث الحقيقي وغيره، فتقول الدار بنيت اي هي، والنار اضطرمت اي هي. فاما قوله تعالى فانذرتكم نارا تلظى، ما قالش تتلظى او ما قالش تلظت، فنقول ان هذا ليس فعل ماضي ولكنه فعل مضارع والتقدير تتلظى. فليس الفعل هنا فعلا ماضيا فكان يجب الحاق التاء به، بل الفعل مضارع وتقديره تتلظى فحذف إحدى التائين تخفيفا. ويجوز إثبات التاء وحذفها في خمسة مواضع. أحدها إذا تقدم الفعل وكان الفعل غير حيوان، كقولك اشتعلت النار واشتعل النار، وفي القرآن فمن جاءه موعظة من ربه بحذف التاء، وفي موضع آخر قد جاءتكم موعظة من ربكم بإثباتها. والموضع الثاني إذا فصل بين الفعل والفاعل بغير إلا، فإذا كان الفاصل هو إلا حذفت التاء عند الجمهور. قال لقد ولد الأخيطل أم سوء مقلدة من الأمات عارة. لقد ولد أم، فإن فاعل ولد، فاعل ولد فين؟ أم مظبوط. مؤنث حقيقي يابا ولا مش مؤنث حقيقي؟ طيب امال يا عم الحاج ما انستش الفعل والجبل ليه؟ لان الاخيطل هو المفعول، يبقى فصل بينهم ولا لا؟ ولو لم يكن شعرا لجاز لقد ولدت. وقد نطق بهاتين اللغتين القران فقال سبحانه وتعالى واخذ الذين ظلموا الصيحه. من اللي اخذ؟ لا في الآية يعني ربنا اللي أمر كل حاجة. الصيحة هي الفاعل، وفصل بينها وبين أخذ بإيه؟ بالذين اللي هو مفعول، وفي موضع آخر وأخذت الذين ظلموا الصيحة. والموضع الثالث ما جمع بالألف والتاء اللي هو المؤنث الثالث، فقولك جاء المسلمات وجاءت المسلمات. والرابع ما جمع على جمع التكسير، فقولك جاءت الرجال وجاء الرجال. والخامس مع الأفعال التي لا تتصرف، وهي نعمة وبئس وليس وعسى، كقولك نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند، وليس هند جارية وليست هند جارية. ومتى ألحقت التاء بهذا الفعل ثم تلاها ألف ولام كسرت التاء لالتقاء الساكنين. قالت امرأة العزيز، قالت الأعراب آمنا. باب ما لم يسمى فاعله، وبعضهم يسميه ما لم يسمى فاعله، وبعضهم يسموه نائب الفاعل، وبعضهم يسميه المبني للمجهول. وأحسن الأسماء هو نائب الفاعل لاختصاره. وبعضهم يقول لك ما تقولش مبني للمجهول، ليه؟ علشان لو كان نائب الفاعل هو ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش تقول على إيه مبني للمجهول، زي خلق مثلا إيه خلق الإنسان. قال وقد قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم يكتب عهد الوالي، وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. نفس الأحكام اللي كنا بنقولها في الفاعل هنقولها في نائب الفاعل. ليه؟ لأن المدرسة ما ينفعش نمشي من غير مدير. المدير أخذ أجازة، نجيب وكيل ونديله صلاحيات المدير، ونقول له أنت بقى عم المدير بقى تمشي الأجازات وتختم الورق وتمضي على اللجنة وتتبع الإشراف وتعمل كل أعمال المدير. لا بل حاج، لأن ما ينفعش مدرسة من غير مدير، وما ينفعش جملة من غير مرفوع. ليك خدها يا محمود السير 10 جنيه. لا خلصوا، وما ينفعش جملة من غير مرفوع. فلما احنا حذفنا الفاعل المرفوع نقوم نعمل ايه؟ نقوم نجيب حاجة مرفوعة نخليها هي اللي مرفوعة مكان الفاعل اللي حذفنا. طب احنا بتحذف، انت بتحذف الفاعل ليه؟ قال لك والله عندي اسباب، عندي اسباب بلاغية تخليني احذف الفاعل. فانا عندي أسباب بلاغية بتخلينا نحذف الفاعل، البلاغيين يذكروه إما للعلم به أو للجهل به، للخوف عليه للخوف منه للسجعة، أسباب كده العلماء بيذكروه، فبتخلينا نحذف الفاعل. فلما تحذف الفاعل، العم محمود من شوية قال ما ينفعش الجملة المفيدة تتم بلا مرفوع، فنجيب بقى حاجة من اللي كانت منصوبة نخليها إيه؟ نخليها مرفوعة. طيب يا عم الحاج ما أنت كده هتلخبطني، لان مانيش عارف الوقت اول ما ادخل اعرف ده مش عارف ده المدير ولا ده الوكيل. لا انا هعلمها لك، فهغير لك في صيغه الفاعل، في بناء الفاعل، في تركيبه الفاعل. المتقدم، هغير لك في الصيغة بتاعته. عشان كده يقول لك مغير الصيغة، الصيغة اللي هي تشكيل الحروف وترتيبها. فقال لك إذا كان الفعل ماضي ضم الأول واكسر ما قبل الآخر، فتح تبقى فتح، أكل تبقى أكل، خلق تبقى خلق، شرب أو شرب تبقى شرب، فهم تبقى فهم، علم تبقى علم، ضرب ضرب. تمام؟ يبقى إذا كان ماضي يضم الأول ويكسر، وإذا كان مضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. يبقى يضرب يضرب، يفتح يفتح، يشرب يشرب، يأكل يؤكل. تمام؟ فلما تلاقي الفعل مغير الصيغة بالطريقة هي، تعرف ان اللي بعده على طول عبارة عن نائب فاعل. ثم اذا كان الفعل اجوف، ثم اذا كان الفعل اجوف، يعني اجوف يعني اللي في النص حرف علة زي قال وباع، لك فيه ثلاثة اوجه. تطبق القاعدة، تطبق القاعدة، وساعتها الالف هتقلب لواو، فتقول بوعة وقولة، بوعة وقولة. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت. يبقى طبق القاعدة، ولكن انت تكسر الاولاني وتقلب الفعل، فتقول قيل وتقول بيع، فتقول قيل وتقول بيع. ولك الإشمام، قيل وبيع، الضم الضم بس عبارة عن أنت الضم، قيل قيل بس كده. عارف لك لا تأمن، عارف لو واحد ما لو واحد ما عملهاش يبقى خلف القراءة، لأن الرواية وردت بهذا. معايا كده سهلة؟ هو ده يا عم الأحكام بتاعة نائب الفاعل بالاختصار المفيد. طب إيه اللي ينوب؟ الذي ينوب عن الفاعل، المصدر، المفعول به، الظرف، ولكن كل هذا إذا لم يوجد المفعول جر والمجرور، ولكن كل هذا إذا لم يوجد المفعول. فإذا وجد المفعول فهو أولى. الفاعل. لا، ما الفاعل كده كده حذفناه. نحن بنقول بينوب عن الفاعل إيه؟ بينوب عنه المفعول، وبينوب عنه الظرف، وبينوب عنه الجر والمجرور، وبينوب عنه المصدر. طيب أنت الحاجات دي تنوب، تنوب لما يكون المفعول مش موجود. طب لو المفعول موجود ينفع الحاجات دي تنوب؟ خلاف بين البصريين والكوفيين. البصريين بيقولوا الكوفيين بيقولوا ينفع، واستدلوا بقراءة ليجز قوما بما كانوا يعملون في أول سورة الجاثية، فقالوا ليجزى قوما، فالمفعول منصوب اهو موجود اهو وما اعملش. البصريين بيأولوا ويقولوا لا، النائب الفاعل محذوف دل عليه السياق، والتقدير ليجزى الغفران قوما، وكان الاصل ليجزي الله الغفران قوما، فحذف الفاعل وجيء بالغفران وجعل هو نائب الفاعل. قال إذا ذكرت الفعل ولم تذكر الفاعل لجهالة بعينه أو اسمه أو غرض في إلغاء ذكره، غيرت صيغة الفعل كما كانت عليه ليعلم، عفوا، غيرت صيغة الفعل عما كانت عليه ليعلم بذلك أنه ليس بفعل الفاعل، وأقمت المفعول به مكان الفاعل فرفعته بإسناد الفعل إليه، وساعتها تغير كل ما يلزم. فإذا كان نائب الفاعل مؤنث حقيقي غيرت التاء، فتقول ضرب، بلاش يا عم ضرب، مش هقول لك الضرب، أكرم زيد فاطمة، لازم تقول بالتاء. ليه؟ لأن نائب الفاعل بقى مؤنث حقيقي، وقد يكون نائب الفاعل ضمير زي الفاعل بالضبط. ها؟ أكرمت، أكرمني زيد، حذفت زيد بقيت أكرمت، والتاء نائب فاعل، وممكن يكون ضمير مستتر. أو الله يؤتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة. فلنا بالفعل بتاع يؤتى ضمير موسوت التقدير، مش الفعل ينفع ضمير موسوت التقدير هو، يبقى نائب الفعل ينفع ضمير موسوت التقدير. وصلت؟ قال وتغير صيغة الفعل أو تغير، يعني على سنة مبتدا يعني، وتغير صيغة الفعل أن تضم أوله، فإن كان ماضيا كسرت ما قبل آخر كقولك ضرب زيد، وإن كان مضارعا فتحت ما قبل آخر فقلت يضرب زيد، وإن كان ثلاثيا وأوسطه ألف اللي هو الأجواب قلبت الألف ياء ساكنة وكسرت ما قبلها فتقول في قاد وساق وباع وخاط قيد الفرس وسيق البعير وبيع العبد وخيط الثوب. وعندك في التنزيل ايوه تمام. وينفع بوعة وينفع بيع اللي هو بالإشمام وبتطبيق القاعدة. وطبعا اللي وصلها البيع واللي وصلها القولة على الصرفية مش مكانها الوقت، بناخدها بباب الإعلال والإبداء. والأشياء التي تقام مقام الفاعل خمسة: المفعول الصحيح والمصدر والظرف اللي هو على التفصيل ظرف زمان وظرف والجار والمجرور. إلا أنه متى وجد المفعول الصحيح كان أولى الخمسة، وقلنا فيها خلاف، والكوفيين بيقولوا لا ينفع إن غيره يكون هو نائب الفاعل حتى لو هو موجود. وقرأ أبو جعفر زي ما قلنا ليجزى قوما بما كانوا، فالكوفيين قالوا خلاص بدل القراءة وردت ليجزى قوما بما، يبقى بما هي نائب الفاعل مع إن المفعول موجود. البصريين قالوا لا، هنا في تقدير والتقدير ليجزى الغفران قوما، تمام، بأن يقام مقام الفاعل. فقولك أخذ مني درهمان وسيق إلي بعيران، يبقى وجد الجار والمجرور هو اللي هو مني وإلي، والمفعول هو اللي أقيم. وإن عدم المفعول الصحيح واجتمعت الأربعة اللي هم إيه؟ المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والجار والمجرور، لك أن ترفع أي واحد منهما على أنه نائب فاعل وتنصب الباب، كقولك سير بزيد يومين فرسخين سيرا شديد. يبقى بزيد جار ومجرور، ويومين ظرف زمان، وفرسخين ظرف مكان، وسيرا شديدا مصدر. انت عندك كم حاجة؟ مصدر ظرفين ادي كده ثلاثة، جار ومجرور ادي كده اربعة، هترفع اي واحد منهم وتنصب الثلاثة الباقيين. والأمثلة اللي هيجيبهم لك بعد كده هو عبارة عن اللي قلت لك ده. قال وانعدم المفعول الصحيح واجتمعت الأربعة الأخر، كقولك الأربعة الأخر اللي هم إيه؟ مصدر ظرفين جر ومجرور، كقولك سير بزيد يومين فرسخين سيرا شديدا، يبقى بزيد جر ومجرور، يومين ظرف زمان، فرسخين ظرف مكان، سيرا شديدا مفعول مطلق هو اللي هو المصدر يعني. جاز أن تقيم أيها شئت مقام الفاعل. فيكون في إعراب هذه المسألة أربعة أوجه، وهي: واحد، أن تقيم الجار والمجرور مقام الفاعل، فتقول في محل فاعل وتنصب الثلاثة الباقيين، فتقول سير بزيد، يبقى بزيد جار ومجرور متعلق بمحذوف نائب فاعل، يومين فرسخين سيرا شديد. أو تقيم ظرف الزمان مقام الفاعل فتقول سير بزيد يومان فرسخين سيرا شديدا، أو تقيم الظرف المكان مقام الفعل فتقول سير بزيد يومين فرسخان سيرا شديدا، أو تقيم المصدر مقام الفاعل فتقول سير بزيد يومين فرسخين سير شديد. طب شديد ليه؟ لأن نعت المرفوع مرفوع. وإن كان الفعل من أفعال ظننت وأخواتها التي تتعدى إلى مفعولين رفعت الأول منهما ونصبت الثاني، زي إيه؟ أيوة، ظن السعر رخيصا، لأن الأصل كان إيه؟ ظننت السعر رخيصا، الأصل خالص نقطة من أول السطر وهي اللي بالصفحة، السعر رخيص مبتدأ وخبر، دخل ظن بعد ما تاخد فاعلها يبقى ظننت السعر رخيصا، احذف الفاعل وحط المفعول الأول، يبقى وحط المفعول الأول ارفعه يبقى ظن السعر رخيصا. ووجد الأمير عادلا، والأصل الأمير عادل، دخل ظن وجدت الأمير عادلا، احذف الفاعل وغير الصيغة وارفع المفعول الأول خلينا الفاعل، بقت وجد الأمير عادلا. وإن كان الفعل مما يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما مثل باب أعطى وكسى، أعطيت وكسوت وسقيت وأطعمت، فالاختيار أن ترفع الأول منهما وتنصب الثاني فتقول أعطي زيد درهما، والأصل أعطيت زيدا درهما، حذفت التاء وجبت المفعول وإيه ورفعته على أساس أنه هو نائب. طب ما الفرق بين هذا والأول؟ ما ده جبت مفعول اللي هو كلمة زيد وخلته نائب فاعل، وفي باب ظن كنت جبت المفعول وخلته نائب فاعل. طب ما ظن الطرق بتنصب مفعولين وباب أعطى وكسى بينصب مفعولين، الفرق بينهم إيه؟ أيوة الفرق بين ظن وكسى إن ده كان أصله مبتدأ وخبر اللي هو المفعولين في باب ظن، إنما المفعولين في باب أعطى وكسى مهمش كان أصلهم مبتدأ وخبر. فتقول فالاختيار أن ترفع الأول منهما وتنصب الثاني، وهيجوز العكس برضه، فتقول أعطي زيد درهما وقسي العبد ثوبا، وقد يجوز رفع الثاني ونصب الأول فتقول أعطي زيدا درهم وقسي العبد ثوب. تمام ولا مش تمام؟ باب المفعول به. والنصب للمفعول حكم وجب كقولهم صاد الأمير أرنبا ورب. ماشي يا عم عادي ما تزعلش يا سيد، اهو صاد الامير الارنب. وربما اخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. المفعول به كل اسم تعدى الفعل اليه وجعل اعرابه النصب ليفصل بينه وبين الفاعل. والفعل ينقسم خمسه اقسام، احدها الفعل اللازم اللي هو بيكتفي بالمرفوع وهو ما لا يتجاوز الفاعل نحو قام وقعد وفرح وفزع وخرج وذهب، يعني تدل الفاعل يقول لك يا عم والله متشكرين جزاك الله خير. فان اردت تعديه هذا الفعل عديته باحد ثلاثه اشياء، اما بالهمزه كقولك اخرجته في خرج، يبقى خرج زيد اخرجت زيدا، يبقى طلب مفعول ولا لا؟ اللي خلاه يطلب مفعول الهمزة، اسمها همزة التعدية. وإما بتضعيف عين الفاعل نزل القرآن، نزل هتبقى مغير الصيغة، نزل الله القرآن. ولذلك ورد في السبع في القراءات المتواترة إيه؟ نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. وفي المتواتر نزل به الروح الأمينة، يبقى نزل على اللزوم فعل لازم. تب نزل على التعديل، عديها بإيه؟ بالتضعيف. وإما بتضعيف عين الفعل كقولك في فرح فرحته، وإما بحرف الجر كقولك ذهبت بزيد أي أذهبته، وفي التنزيل ذهب الله. تمام. عديته يعني جعلته يطلب مفعول، لان احنا عندنا اللازم والمتعدي، وممكن يكون التعدي ده اصل الوضع زي شاربة، فكده كده شاربة ديتي بتطلب مفعول، شاربة ايه؟ والثاني ما يتعدى الى مفعول واحد نحو ضرب وقتل، وكأفعال الحواس الخمسة نحو ابصر وسمع وشم وذاق ولمس. ليه؟ لان شميت يبقى في حاجه شمتها، اكلت في حاجه اكلتها، دقت في حاجه دقتها. والقسم الثالث ما يتعدى الى مفعولين ويجوز الاقتصار على احدهما مثل اعطى وكسى واطعم وسقى، كقولك اعطيت زيدا درهما، وينفع تقول اعطيت زيدا بس، وان شئت قلت اعطيت زيدا ولا تذكر ما اعطيت، وان شئت قلت اعطيت درهما ولا تبين من اعطيت. المعنى والملكة. لا. المعنى والملكة. ان انت اول ما تشوفها هتعرفها مع الايام في قراءة كتب الصرف والقواميس والمعاجم وابواب اللغة، اول ما تشوفها على طول هتعرفها قدامك. زي بالظبط ما ايه اللي احنا المثال اللي احنا بنضربه دايما، حافظ القرآن تقول له ايه في سورة الناس، وهو مش هيجيب لك من اول سورة البقرة ويسرد، هو على طول اول ما يقولها له هيقول لك يا في سورة ايه. وقد يقع المفعول الثاني في هذا القسم جارا ومجرورا، كقولك اخترت عمرا من الرجال وجعلت المتاع في الوعاء. والقسم الرابع ما يتعدى إلى مفعولين ولا يجوز الاقتصار على أحدهم، وذلك أفعال الشك واليقين اللي هي ظن أخواتها كما سيأتي المشروحة من بعد. والقسم الخامس ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل اللي بنسميها باب أعلم وأرى، وهي ثمانية أفعال: أعلم وعلم وأنبأ ونبأ وحدث وأخبر وخبر وأرى. وهي باختصار شديد الأفعال اللي بتدل على إن أنت قلت الواحد حاجة. فلما تقول لما مصطفى يقول لزياد إن محمد صلاح مجتهد، تمام؟ يبقى محمد صلاح مجتهد ادي مفعولين، ولزياد مفعول كمان هو بقى ثلاثه، ومصطفى اللي هيعمل يبقى هو الفاعل. يبقى نبأ مصطفى او اخبر مصطفى او انبأ مصطفى او اعلم مصطفى، اللي فعله فعله زيادا محمدا مجتهدا. قال فهمتوا يعني ايه يتعدى الثلاث مفاعيل ده؟ يعني واحد هيقول للواحد ادي كده واحد، ادي كده الواحد التاني مفعول اول اهو، ان واحد عمل كذا، يبقى كده ثلاث مفاعيل اهو: حدث، انبأ، علم، اخبر، كده كل الكلام. قول. كان في مثال كان رضيت عمرا غير شاكر ان عملت ماشي، ما برضه هتلاقي نفسي برضه تخضع للي انا بقوله، ان واحد هيقول للواحد ان واحد بيعمل حاجه، يبقى بيعمل حاجه ادي مفعول ثالث، والحاجه اللي بيعمل واللي بيعملها ادي مفعول ثاني، واللي اتقال له ادي مفعول اول، واللي قال الفاعل، والقول ذات نفسه او الحديث ذات نفسه اللي هو الحدث هو الفاعل. فهمتها كده يا ابني؟ كقولك اعلم الله الناس محمدا خاتم النبيين، واحنا عندنا خاتم وعندنا خاتم، والخاتم هو الحلية والزينة، والخاتم هو الآخر. وقرأ في المتواتر ولكن خاتمة، ولكن خاتمة، والخاتم والحلية والزينة، والخاتم هو الآخر من ختم الشيء، وكلاهما معنى صحيح. فاسم الله تعالى هو الفاعل لأنه هو اللي أعلم، والناس مفعول أول لأنه هم اللي أعلم والله يفتح عليك، ومحمد عليه الصلاة والسلام مفعول ثاني، وخاتم النبيين هو المفعول الثالث. ولا يجوز أن تحذف واحدا من المفاعيل الثلاثة، ولكن يجوز أن تقتصر على المفعول الأول منه فتقول أعلم الله الناس، أعلم الله الناس، ويبقى برضو السياق مبين أعلمهم إيه، أعلمهم إيه، صح ولا لا؟ مرتبة المفعول به. ثم أعلم أن المفعول ثلاثة مراتب، إحداها وهي أولاها به أن يرد بعد الفعل والفاعل اللي هو الأصل بتاعنا المعروف فعل فاعل مفعول، والمرتبة الثانية أن يقع متوسطا بين الفعل والفاعل كما قال تعالى وتغشى وجوههم النار، وتغشى أيوة تمام معايا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذل. يبقى قدم المفعول. والمرتبة الثالثة أن يأتي مقدما على الفعل، أن يأتي مقدما على الفعل، على الفعل كمان، يعني يجي قدام خالص معايا، كما قال سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، يبقى كل ده مفعول به مقدم وجاي في الاول خالص. وقد يجب هذا التقدير, وقد يجب هذا التقدير زي ايه؟ زي اذا كان له الصداره, زي اسماء الشرط واسماء الاستفهام. تمام. من يضلل الله فلا هادي له, يبقى من هنا مفعول به مقدم, يبقى اسم شرط اهو, وممكن يكون اسم استفهام. ويريكم فأي آيات الله تنكرون, صح؟ وممكن اللهم صل على النبي عليه السلام ان هو يتقدم كذلك, بس طبعا ايه في في في في في في رقم 2, مش المسألة تتقدم على الفاعل اللي هو ايه اللي هو خدناه قبل كده في الدرس اللي فات بتاعت واذ ابتلى ابراهيم ربه, اللي هو اذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول, فساعتها نقدم المفعول على الفاعل حتى لا يعود الضمير على متاخر لفظا ورتبه. وقد ايوه بس ديت عادي, دي من باب الجواز. وانت عندك قد يقدم برضه في حالة الحصر, في الحصر والقصر, قد يقدم لإفادة الحصر والقصر زي إياك نعبده, فإياك ده مفعول به مقدم. ولماذا قدم لإفادة الحصر والقصر؟ يبقى أنا عندي في أسباب بتخلي المفعول يقدم, سواء كان يقدم على الفاعل فقط, يعني يقدم على الفعل فقط, يعني يقدم يعني الفعل أول وبعد كده المفعول وبعد كده الفاعل, أو إن هو يجي في الأول خالص, وده طبعا عمره ما يجي في الأول خالص ولا يجب إلا ما يكون له الصدارة زي أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والكلام. قال ويجوز إدخال اللام عليه عند تقدمه كقوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون, إن كنتم للرؤية تعبرون, ولا يجوز أن تدخل هذه اللام عليه عند تأخيره. وإنما جوز تقدم المفعول على الفاعل وامتنع تقدم الفاعل عليه لأن أعراب الفاعل الرافعة, ولو قدم على الفاعل لاشتبه بالمبتدأ. يعني ليه بنقول إن ممكن المفعول يتقدم على الفاعل بس الفاعل ما يتقدمش على الفاعل؟ لأن الفاعل المفعول لو تقدم هو كده كده منصوب ما يحصلش عنده لخبطة, إنما الفاعل لو تقدم هو مرفوع فيحصل عنده لخبطة مع إيه؟ مع المبتدأ. ولو قدم على الفعل لاشتبه بالمبتدأ اللي هو الفعل يعني. وهذا اللبس مأمون فيه قبيل المفعول به لكون أعرابه النصب المبين أعراب المبتدأ, والله أعلم. قال وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو الأول, يعني إذا كان الاثنين أعرابهم تقديري ولا مبين فيجب تقديم الايه؟ يجب تقديم الفاعل, زي ضرب موسى عيسى يبقى موسى هو الفاعل. طب لو في قرينة أكل الكمثرى موسى, عمر الكمثرى ما تكون هي اللي أكلت موسى, يبقى ما عندي أعرابهم تقديره ايوه بس السياق مبين. قال قد ذكرنا جواز تقديم المفعول على الفاعل على وجه المجاز والتوسع في الكلام, إلا أن جواز ذلك متعلق بالأمن من اللبس, فمتى وقع اللبس على السامع وجب تقديم الفاعل منهما, وذلك أن يكونا جميعا مما لا يبين فيهما الإعراب ولا يتميز أحدهما بصفة يبين فيها الإعراب. طب لو قلت لك ضرب موسى العاقل عيسى ينفع يقدم ضرب موسى العاقلة عيسى؟ لما وصفته بالمنصوب عرفت انه مفعول مقدم, لاني قلت ضرب موسى العاقلة, يبقى لما انا وصفته بقى هو مفعول مقدم. تمام. وذلك أن يكون جميعا مما لا يبين فيهما الإعراب ولا يتميز أحدهما بصفة يبين فيها الإعراب. فقالك ضرب موسى عيسى فتقدم موسى إن كان هو الضارب وتؤخره إن كان هو المضروب, وإن أمن الالتباس في الكلام جاز التقديم والتأخير. كقولك أرضعت الصغرى الكبرى, لأن مش الصغرى هي اللي أترضها الكبرى, أو أكل الكمثرى موسى. وأكلت القميص الحبلة، لأن من اللي أكلت التانية؟ ممكن يكون مثلا خيال علم ولا حاجة وتحولت ممكن. وكذلك إن وصفت أحد الاسمين المكسورين كقولك ضرب موسى الطويلة عيسى، فعرفنا أن موسى مفعول مقدم، لأنك بنصب الصفة نبهت على أن موسى المفعول به. ومتى شككت في الاسم الواقع بعد الفعل ولم تدري أفاعل هو أم مفعول فاقذف واجعل مكانه ضمير نفسك، فإن وجدت الضمير تاء فالاسم والفاعل، وإن وجدت الضمير نونا وياء فالاسم والمفعول. ليه؟ لأن التاء بتيجي في محل رفع والياء والنون بتيجي في محل نصب، أو بتيجي الياء يعني قبلها نون الوقاية. والياء ما هو وإن وجدت الضمير نونا وياء، يعني نونا وياء يعني نون النسوة وياء المخاطبة، لا يعني ياء المتكلم والنون الوقاية. ليه؟ ضربني، زارني. تمام. يبقى لو انت اتلخبطت، لو انت تلخبطت في اللي قدامك ده فاعل ولا مفعول، شيله وحط مكانه ضمير. ان لقيت الضمير ده التاء يبقى هو فاعل، وان لقيت الضمير ده الياء يبقى هو مفعول. وعمرك برضو ما تعرفها لوحدك لانك ممكن تتلخبط فيه، صح؟ قال فاذا قلت اشبع زيد الضيفة، هي اشبع زيد الضيفة ولا اشبع زيد الضيف؟ فارفع زيدا لأنه فاعل، بدلا أنك إذا رددت الفعل على نفسه قلت أشبعت الضيفة. أشبعت الضيفة يا ولا. لو أنت عايز المعنى أن زيد هو اللي أشبع يبقى هو الفاعل، إن جبت مكانه التاء يبقى ترفع. وإذا قلت أشبع زيدا الرغيف، انت هتقول ايه بقى؟ اشبعت الرغيف؟ الرغيف هو اللي شبع زيد ولا اشبعني الرغيف؟ اشبعني. طب ليه هنا رفعت زيد وليه هنا نصبت زيد؟ ايه اللي خلاك ترفع زيد في المثال الاول وايه اللي خلاك تنصبه في المثال الثاني؟ ما هو مش واضح في الاثنين. عشان زيد هو عشان لما شلت زيد في المثال الاول وجبت التاء يبقى هو كان فاعل. طب ينفع في المثال الثاني بتاع اشبع زيد الرغيف اقول اشبعت الرغيف ولا اشبعني الرغيف؟ ايوه فهمت. فهمتوا عايز اقول ايه؟ واذا قلت اشبع زيدا الرغيف فارفع الرغيف وانصبه زيدا، بدلاله ان الرغيف هو الفاعل، لانك اذا رددت الفعل الى نفسك قلت اشبعني الرغيف، وعلى هذا تعمل في كل ما يشكل عليك. قال باب ظننت وأخواتها. وظننت وأخواتها ديت يا جماعة من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه مفعول أول وتنصب الخبر على أنه مفعول ثاني. قال وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول قد خلت الهلاك لائحة وقد وجدت المستشار ناصحة، وما أظن عامرا رفيقا ولا أرى لي خالدا صديقا، وهكذا تفعل في علمت وفي حسبت ثم في زعمت. من قلت عندي تصنع، عندي تفعل وفي نسخة تانية تصنع. والآن تقول قد خلت الهلال ماشي، عندي برضو هنا الهلال، والله معي نسخة زيكم يا جدعان أقسم بالله، فما تقلقوش يعني برضو أني مأمن نفسي من كل الآن من كل الأحوال. وقد ذكرنا أن أفعال الشك واليقين. طيب يا جماعة احنا بنقول في هذه في هذا الباب قاعدة مهمة جدا، في هذا الباب قاعدة مهمة جدا لابد من استيعابها، أن هذا الباب يسمى أفعال القلوب. أفعال القلوب القلب اللي هو اللي بندرك به، ولذلك هي لا تنصب مفعولين إلا إذا لاحظت فيها المعنى القلبي. لا تنصب مفعولين إلا إذا لاحظت فيها المعنى القلبي، زي اليقين زي الشك زي الركحان، كل دي أفعال بمعنى القلوب هو. فإذا كانت هذه الأفعال خرجت عن معنى القلوب إلى معنى ثاني فإنها لا تنصب مفعولا، زي ما هناخد أنت شيطانة محمود. فإذا خرجت هذه الأفعال عن فعل القلب، نشوف بقى يا طلبة ايه ونعمل لك فعل عادي. وغالبا بتنصب مفعول به واحد، بتنصب مفعول واحد بس، زي ما يأتي معانا برضو هنحاول ان احنا نعرج على كل فعل كده في اتنين كلام، يعني برضو كلمة ومعنى. ولذلك بنقول قبل ما نقرأ كلامه بنقول ان هذه الافعال تنقسم تفصيلا الى عفوا تنقسم اجمالا الى نوعين، وتنقسم تفصيلا الى خمسة انواع. تمام، تنقسم اجمالا الى نوعين: افعال القلوب وافعال التحويل. وافعال القلوب تنقسم لاربعة، يبقى المجموع كله كم قسم؟ خمس اقسام. افعال القلوب وافعال التحويل، حاجة بتتحول لحاجة. وافعال القلوب بتأتي لاربعة انواع، منها ما لا يستخدم الا في اليقين، اما تكون متاكد من حاجه، وهي ثلاث افعال: وجد وتعلم بمعنى علم ودرى. وجد وتعلم بمعنى اعلم، مش تعلم علم النحو، لا، تعلم بمعنى اعلم. ودرى، وجدت الصديق ناصحا، يعني تيقنت. بينصبوا المبتدا والخبر، المبتدا بيبقى مفعول اول والخبر بيبقى مفعول ثاني. هذه الأفعال لا تنصب فعلين إلا إذا لوحظ فيها المعنى القلبي، فالثلاثة الأولانيين يكونوا لليقين، واليقين ده معنى قلبي. طيب إذا خرجوا بقى عن اليقين ما عملوش ينصبوا مفعولين، خلاص. فلما تقول وجدت الصديق ناصحا، وعندك كده مثل بوجدت المستشار ناصحا، يبقى كده أستخدم في اليقين ولا لا؟ طب انت ضيع منك كتاب، فبتقول لي وجدت الكتاب. ايه، في حاجة كانت ضيع منك ولقيتها، يبقى هو ده اليقين، يبقى معانا ولا مش معانا؟ ما عادش معانا. ها؟ نفس الكلام، ما هاش فعل من افعال القلوب، يبقى وجدها وخلاص. طب ولو واذا وجدنا فعلا من أفعال القلوب، ليس من أفعال القلوب، وجاء بعده اسمين منصوبين، هنعرف الأول مفعول وهنعرف الثاني حال. زي فلما رأى الشمس بازغة، يبقى وجدها أي الشمس. تمام، الحالة اللي هي وجدها عليها ايه؟ لا يا ولد، في الشمس يا ابني، سورة الكهف: وجدها تغرب في عين حمئة. يا ابني ما هتغرب، جملة تغرب هتعرفها ايه؟ في محل النصب المفعول الاول ولا هتعرفها حال؟ خلاص، يبقى وجدها. وتعلم بمعنى علم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم يعني اعلم، الفاعل ضمير مسير يجب ان تقدره انت. شفاء النفس مفعول اول وشفاء مضاف، والنفس مضاف اليه، وقهر عدوها مفعول تاني. ودرى، يبقى رقم واحد ما يفيد اليقين وهو وجد، وتعلم بمعنى علم، ودرى. دريت الوفي العهد يا عروف اغتبط، يبقى دريت فعل مغير الصيغه، والتاء ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، يبقى كان مفعول اول، صح. والوفي العهد مفعول تاني. ايوه يا سيدي، دريت يعني فكروني، يعني عرفوا انني كده، يبقى فعل قلبي ولا لا؟ يبقى ثلاثة بيقولوا اليقين، وجد وتعلم بمعنى علم ودرى. رقم اثنين، يستخدم في اليقين والشك، بس لليقين أكثر، بس ممكن يقول الشك. يبقى الثلاثة الأولانيين بيقول اليقين بس. رقم اثنين، أفعال تأتي للشك واليقين بس تجي في اليقين أكثر، وهم رأى وعلم، رأى وعلم، فرأى المفروض أن هي تجي لليقين وممكن تجي للشك. إنهم يرونه أدي شك، ونراه أدي يقين. يبقى يرونه، يرونه فعل فاعل ومفعول أول وبعيد مفعول ثاني، ونراه قريبة نراه نحن الله يفتح عليك فعل فاعل، والهاء ضمير مبني في محل رفع مفعول أول، وقريبة مفعول ثاني، وعلم. طب لو رأى بمعنى شاف، ما عادش فعل قلبي. فرأى تأتي تنصب مفعولين، إذا كانت فعل قلبي أو كانت رأى بمعنى رأيت في المنام اللي بيسموها رأى الحلمية. فلو كانت رأى يعني بمعنى شفت في المنام، تنصب مفعولين برضو، إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر أذا رأيت فعل وفاعل، وأحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب المفعول الأول وفعل المفعول الثاني. يا ولا كوكب التمييز، ما رأيت ما تقولش أنا متأهي، رأيت أحد عشر كوكبا قال المفعول الأول فعل المفعول الثاني، يدل عليه بقية الآية. أيوة، ها رأيت أحد عشر كوكبا ساجدين بدليل والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذا رأيت أحد عشر كوكبا الفن المفعول الثاني بتاعهم ساجدين، عرفتها منين؟ مش مع رضا ريدي بقرا الكف؟ لا، هو موجود في الآية. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يبقى رأى إذا كان بمعنى الفن القلبي أو بمعنى رأى الحلمية نصبت المفعولين اللي احنا عايزين. طب لو بمعنى شاف، بمعنى أبصرة، تنصب مفعول واحد، رأيت زيدا. طب وإذا جاء بعدها فعل اسم تاني منصوب حال وانت مغمض، رأيت أحد رأيت فلما رأى الشمس بازغة، يعني حالة كونها بازغة. طب وعلم إذا أتت بمعنى عرفة من المعرفة نصبت مفعول واحد، فإن علمتموهن مؤمنات، مفعول أول ومفعول ثاني ولا لا؟ علم تأتي تنصب مفعولين لو كانت من أفعال القلوب لليقين أو للشك، فالأصل فيها تجي لليقين، الأصل فيها تجي لليقين. طب ممكن تجي للشك، زي فإن علمتموهن مؤمنات، لأن علمتموهن مؤمنات متأكدين ولا عندكم غلب الظن، بس عمرك ما تتيقن. يبقى علمتموهن فعل وفعل ومفعول أول، ومؤمنات مفعول ثاني. طب لو كانت بمعنى عارفة أو عرفة، لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم، فين المفعول الثاني؟ مش محتاجة مفعول ثاني، لأن دي بمعنى عارفة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، فين المفعول الثاني؟ لو تعلمون مفعول فعل وفاعل وشيئا مفعول أول، فين المفعول الثاني؟ ما تحتاجش. ليه؟ لأن بمعنى لا تعرفون شيئا. سهلة. القسم الثالث، ما يفيد الشك والرجحان فقط، ما يجيش لليقين، وهو جعل وحجى وهب وزعم. جعل وحجى وهب وزعم. وخلي بالك جعل ديت حكايتها فحلة قوي، بتيجي للشك والتحويل وبتيجي معاه في افعال الشروع هناك في كده واخواتها بترفع المبتدا وبتنصب الخبر وبتيجي هنا تنصب مفعولين لو كانت بمعنى الاعتقاد حاجه يعني متفول 14 فضله خيرك. فناخدها الوقت هنا في اليقين وكمان شويه هناخدها في القسم الثاني وبعد درسين كده لو كده هناخدها في كده واخواتها. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يبقى جعلوا فعل وفعل والملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني بمعنى اعتقدوهم. لا اعتقاد هم حولوهم من حاجة لحاجة. وحاجة قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. قد كنت أحجو يعني مفكر لغاية ما انصدمنا بصخرة الواقع. قد كنت أحجو أدي فعل وفاعل أبا عمرو. أبا مفعول أول منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة وأبا مضاف وعمرو مضاف إليه. أخا ثقة مفعول تاني. هب فقلت أجرني أبا مالكي وإلا فهبني امرأ هالكي. فكرني يعني اعتقدني ظنني. ايوه هبني يا ابني. ما احنا بنقول ده القسم الثالث اللي هو يفيد الشك والرجحان اللي هم جعل وحجى وهب وزعم. فقلت أجرني أبا مالكي وإلا فهبني فعل وفاعل ومفعول. هب الفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت والياء وامرأة مفعولتان وزعم خلل. لسه هتيجي في القسم الرابع. وزعم تأتي للشك وقد تأتي أن واسمها وخبرها وتسد مسد مفعولي زعم. وقد تكون المخففة وقد تكون الثقيلة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم فعل ماضي محتاج مفعولين. الذين كفروا الذين هو الفاعل وكفروا صلة الموصول. وأن أن دي مخففة من الثقيلة محتاجة اسم وخبر. وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. يبقى أن مخففة من الثقيلة يعني محتاجة اسم وخبر. اسمها فين؟ ضمير الشأن محذوف مبني في محل رفع اسم أن أي هو أي الحال أو الشأن. يبقى أن مخففة من الثقيلة محتاجة اسم وخبر. احنا لسه ما جبناش المفعولين بتوع زعم بس لقينا أن في قدامنا. لقينا أن قدامنا قمت ماسكها قلت لها أخلص منك أن بس أنا فاكر زعم. فقلت قالت لي قلت لها أنت أن اللي عايزة اسمه خبر؟ قالت لي آه. قلت لها أنت جاية مخففة من الثقيلة؟ قالت لي آه. قلت لها أنت يا مخففة يا من الثقيلة بيبقى اسمك محذوف. عرفت منين؟ حافظها كده. وإن تخفف أن تبقى أن فاسمها السكن يعني اسمها ضمير محذوف والخبر اجعل جملة من بعد أن. يعني اسمها ضمير الشأن محذوف تقديره هو في محل نصب اسمه والجملة اللي بعدها على طول هتعربها عادي وهتقول ان هي في محل رفع خبر أن. وبعد كده تقول ان أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي زعمة. ايوه تيجي مكان الاثنين يا ابن المفعولين مفعولي زعم. إن أن واسمها وخبرها الاثنين يجوا مكان مفعولي زعم سدت مسد المفعولين. آه. وممكن تبقى أن المشددة يعني يعني احنا كنا عايزين لزعم مفعولين اجا المفعولين قالوا لي معلش يا جماعه احنا في عندكم الطريق مسدود ومش عارفين نيجي طب يا جماعه ابعتوا لنا اي حاجه يقضوا الغرض عشان مش هينفع الجمله تمشي من غير مفعولين. قالت والله انتوا عندكم ناس هنكلمهم يجوا لكم. هتكلموا مين؟ عندك هنا ناس تبعنا اسمهم انا واخواتها وممكن تيجي انا المخففه. قلت لهم يعني بس هيعملوا العمل والدنيا تمشي؟ قالوا اه. قلنا خلاص مفعولين خلوكم عندكم في بلدكم ما دام الطريق مقفول، وانتوا يا جماعه تعالوا زي ما بتقول لكم كذا كذا، وكلمنا المفعولين وقالوا له انتوا هتقوموا بالواجب. قالوا اه هنقوم بالواجب احنا تمام وزي الفل. فعلموا ان الحق لله. فين المفعولين بتاع علم؟ مفعول ان واسمها وخبرها سد مسد. حلوه سد مسد دي، تحفظ سد مسد وتفهمها تريحك. اه بعد كده ما ياتي ويبقى زعم، زعم الذين كفروا ان لن يبعث. وعندك في قول ابي طالب ها ودعوتني وزعمت انك ناصحي. في قول ابي طالب للنبي ودعوتني وزعمت انك ناصحي. يبقى زعمت فعل وفاعل، فن المفعولين سد مسد. كلمناهم قالوا هنبعت لكم ناس تقوم بالشغلين. من الناس دول؟ أن واسمها وخبر. يبقى أنك أن والكاف ضمير مبني في محل نصب اسمها، وناصحي خبرها، وأن واسمها وخبرها سد مسد مفعولين. وتلاقي بقى من الباب ده كتير في القرآن، تلاقي بقى باب ظن واخواتها تلاقي كتير في القرآن اللي سد مسد المفعولين، يا إما أن المثقلة واسمها وخبرها، يا إما أن المخففة واسمها وخبرها. مية مية زي الفل. يبقى علمة محتاجة اسم وخبر، جملة أن سيكون اسمها ضمير الشأن محذوف وسيكون خبرها، وجملة أن سيكون سدت مسد مفعولي علم. وحسبوا ألا تكون فتنة، نفس الكلام. لا مش مقصور على، مش مقصور على زعم بس. أي علم بالنسبة لله لازم يدور على مفعولين؟ هو أي علم من الله يدل على كده؟ قلت علم الله. اه علشان خاطر فعل بس، بس بما يسمى عند المخلوق فعل قلبش، بما يسمى عند المخلوق عشان ما تقولش ان ربنا افعال قلبيه. لا، هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبت له الصفات كما اثبتها لنفسه وكما اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. بس ساعتها ما انتش عارف اقول لك عليها بالنسبه لربنا فعل قلبي. انا اقول صفه ثابته لله هي ما تسمى عند المخلوق فعل قلبي، عشان التعبير يبقى مظبوط. وصلت المعلومه؟ بعد كده ما يفيد الشك والرجحان، ويأتي للشك والرجحان ولكن يكون للشك أكثر ولليقين بقلة، وهم ثلاثة. عكس رقم اثنين. رقم اثنين كانت للشك واليقين، واليقين أكثر. رقم أربعة للشك واليقين والشك أكثر، وهم ثلاثة: ظن وخال وحاسبة. شك ورجحان ولا شك ويقين؟ ما هو الشك واليقين هو الرجحان. يبقى شك ورجحان أو شك ويقين، ولكن للشك أكتر. وهم ثلاثة: ظن وخال وحاسبة. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لا يقين ولا رجحان ولا شك؟ يقين. طب فين المفعولين؟ سد مسد. حلو. طب لو كان الظن بمعنى اتهم، ظننت زيدا يعني اتهمته، وقرئ وما هو على الغيب بظنين يعني متهم، معلش ايه، معلش اللي معنى. يبقى ظن خلاص، وظنوا ان لا ملجأ، او ظننت زيدا مجتهدا. وخال: خلت عمرا حاذقا. وقد تأتي لليقين: دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول وخلتني ليسمن. يبقى خلتني فعل وفاعل ومفعول أول. أين المفعول الثاني؟ جملة ليسمن، فلي خبر مقدم واسم مبتدا وأخر، والجملة من المبتدا والخبر سد في محل نصب المفعول الثاني بتاع خالة. حسب نفس الكلام، للشك واليقين تأتي لهذا وتأتي لهذا. وحسبوا ألا تكون فتنة، وقرأ وحسبوا ألا تكون فتنة، الاثنين موجودين. تمام. وتحسبونه هينا، يعني مفكرينه جاء فعل قلبي اهو، يبقى تحسبونه فعل وفعل مفعول اول وهينا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين، يبقى تحسبن الفاعل انت، الذين كفروا مفعول اول، معجزين مفعول تاني منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. بعد كده افعال بعد كده افعال التحويل، التحويل افعال التحويل، وعلى راسها جعل، وعلى راسها جعل، فجعلهم جذاذا، يبقى جعلهم فعل وفاعل ومفعول اول وجذاذا مفعول ثاني. لا يا ولد، فعل تحويل آه، بنحول حاجة لحاجة. اتخذ، واتخذ الله إبراهيم خليلا. خلاص بقى محمود، ايش قال؟ براحتك في بيتكم. واتخذ، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يبقى اتخذ الله اسم الجلالة فاعل، إبراهيم مفعول أول، خليلا مفعول تاني. ورد، أيوه، لم ينالوا خير. وعندي تخذة، ايوه عندي تخذة، عندي تخذة. قال هنا وقرأ ابن كثير وابو وقرأ ابن كثير وابو عمرو في قوله تعالى في سورة الكهف في اللي حفص بقرأها، لو قال لو شئت لاتخذت عليها أجرا، قرأ أبو عمرو وابن كثير لو شئت لتخذت عليها أجرا، قال لو شئت لتخذت عليها أجرا. يبقى تخذت فعل وفاعل، وعليه في محل المفعول، وأجرا مفعول. ورد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يبقى يردونكم فعل وفعل ومفعول، وكفارة مفعول تانش. يردونكم فعل وفعل ومفعول أول، وكفارا مفعول تاني. طب احنا ممكن نقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ونعرف لم ينالوا خيرا مفعول. لا نشوفها، نشوفها معلش. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ولا هنعرف كملة لم ينالوا خيرا حال؟ والله يا شيخ أحمد أنا والله أعلم تمشي ردهم لم ينالوا خيرا، أنا شايف إنها تمشي، بس نشوف حد بس أعربها كده. وترك، قلنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يبقى تركنا فعل وفاعل، وبعضهم مفعول أول، وجملة يموج مفعول تاني. وقلنا سيارة، سيارة الطين إبريقا. وقلنا سامعة، وقلنا سامعة فيها تفصيل، إذا جاء بعدها ما يسمع فإنها تتعدى إليه. لو اجى بعدها الحاجة اللي بتستمع تتعدى المفعول واحد اليه، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وخلاص يبقى المفعول الاول هو، لان الدعاء هو اللي بيسمع. فان لم يقع بعدها ما يسمع تعدت الى مفعولين، قيل في قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا فتى يذكرهم، يبقى سمعنا فعل وفاعل وفتن مفعول أول ويذكرهم مفعول تاني. وبعض العلماء أخرج سمع من هذا. خلاص كل عسيم. قال قد خلاص كده يا جماعة. طيب فضل معايا مسألة واحدة عشان هو قايلها وهم في الحقيقة مسألتين اللي هي مسألة الإلغاء ومسألة التعليق. قال الإلغاء إبطال عملها لفظا ومحلا لغير موجب إن تأخرت عن المفعولين نحو زيد قائم ظننت أو توسطت نحو زيد ظننت قائم. يبقى الإلغاء عملها إيه؟ إلغاء عملها يعني ما بتحتاجش تنصب المفعول الأول أو المفعول الثاني بل بيبقوا هما الاثنين مرفوعين. طب إمتى بيحصل الإلغاء؟ بيحصل الإلغاء إذا توسطت بين المبتدأ والخبر أو تأخرت عن المبتدأ والخبر. وهل الكلام كله في قوة واحدة؟ لا. إذا تأخرت عنهم الاثنين يبقى الأرجح الإلغاء، وإذا توسطت يبقى الأرجح الإعمال. فتقول الأصل ظننت زيدا مجتهدا على الإعمال هو. طب ممكن توسطها؟ آه، وساعتها يجوز الإعمال والإهمال، والإعمال أولى. فتقول على الإهمال زيد ظننت مجتهد، وده مش أولى إنما الأولى الإعمال، فتقول زيدا ظننت مجتهدا على التوسط. يبقى إذا توسطت يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء والإعمال أقوى، وإذا تأخرت يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء والإلغاء أقوى. فتقول زيدا مجتهدا ظننت، وده بضعف اللي هو الإعمال، والإلغاء أقوى فتقول زيد مجتهد ظننت. ده اسمه الإيه؟ ده اسمه الإلغاء. طب والتعليق؟ ويجوز فيها التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لموجب، ككون أحد المفعولين اسم استفهام اللي هو اعتراض ما له الصدارة، لأن اسم الاستفهام له الصدارة. فقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم أي الحزبين أحصى، فالمفعول الأول هنا أي له الصدارة ولا لا؟ أيوة، لأنه اسم الاستفهام، ومعنى كده أن اللي قبله مش هيعمل في اللي بعده، أو مضافا إليه، أو إيه؟ أو ما النافية، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وكل الحاجات دي لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، عشان كده علقت عن العمل. أو لم الابتداء نحو لقد علموا لمن اشتراه. طيب يا جماعة، ما كل الحاجات دي محتاجة مفعول أول ومفعول تاني، مش كل الحاجات دي محتاجة مفعول أول. هي علقت، معنى علقت عن العمل يعني أنها لم تعمل في اللفظ ولكنها عملت في المحل، يبقى عملت برضو بس في المحل. ولذلك هنعرف الجملة اللي بعدها عادي وهنقول هذه الجملة في محل نصب مفعولي علمة أو مفعولي ظن أو مفعولي كده. ليه؟ لأن بنقول إن هي عملت في المحل ولم تعمل في اللفظ، يعني اللفظ قدامي حكم الإعراب زي ما هو موجود في الجملة. ولذلك يسمى التعليق، التعليق يعني العمل في المحل وليس العمل في اللفظ. طب يفيدني بقى في إيه؟ يفيدني إن أنا لما أجي أعطف على حاجة من معمولينها ممكن لو هو قدامي مرفوع أعطف عليه بالنصب، لأن هو مرفوع لفظا منصوب محلا. وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، وما كنت أدري، أدي أدري فعل وفاعل صح؟ ايه ما البكى؟ ما البكاء يبقى ما استفهامية لها استدارة ولا لاج؟ أيوة لها استدارة. ولذلك عطف بقال ولا موجعاتي. طب موجعاتي دي بقى عم الحاج منصوبة بالكسرة جمع مؤنث سالم، طب نصبها على أساس إيه؟ على أساس إن هو في معمول لأدري بس ما عملتش في اللفظ ولكن عملت في المحل، فعطف موجعات بالنصب على محل قوله ملبكة. فلما تيجي تعرف أدري ملبكة هتقول أدري من أفعال القلوب فعل مضارع والفعل ضمير متصل تقديره أنا وما مبتدأ، والبكة يعني اسم في محل رفع مبتدأ، والبكة خبره، وجملة المبتدأ وخبره يا الله في محل المفعولين. ايوه في محل المفعولين. ايوه سدت مسد المفعولين. ولنعلم اي الحزبين احصى لما لبسوا امدا، فاي مبتدا واي مضاف والحزبين مضاف اليه، واحصى جمله الخبر، والجمله جمله اي الحزبين احصى سدت مسد مفعولين. نعلم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون من نفس الكلام. معطوفة معطفة لو حرف عطف عطفها على المحل يا حبيبي، فعطفها بالنصب مش المحل يا ابني. ورد موجعاته وورد موجعاتي، البيت ورد بالروايتين. فلو موجعاته يبقى عطف على اللفظ لأن اللفظ مرفوع. طب ولو موجعاتي ايه تخريج موجعاتي بقى؟ ان هي عملت في المحل ولا انت عملت في اللفظ؟ سهلة. يبقى فهمنا المسألتين بتوع التعليق والإلغاء. يبقى الإلغاء ان هي تتوسط او تتأخر، فاذا توسطت جاز الإعمال والإهمال والإعمال اولى، واذا تأخرت جاز واذا تأخرت جاز الإعمال والإهمال والإهمال اولى، ده اسمه الإلغاء. طب التعليق ان هي تعمل في اللفظ ولا في المحل؟ لا تعمل في المحل دون اللفظ. التعليق أن تعمل في المحل دون اللفظ. إمتى بتاخد حكم التعليق؟ إذا اعترض ما له استدارة زي اسم الاستفهام وما النافية والكلام ده. بتعمل إيه؟ هتعرف الجملة اللي بعدها عادي وهتقول إن الجملة بهيتي سدت مسد أو في محل نصب المفعولين بتاع الفعل اللي موجود ظن أو غيره. ولو عطفت عليه يجوز ان انت تعطف على المحل بالنصب لان المحل ايه؟ المحل نصب. سهله كده. الالغاء معناها اعطال العمل، الالغاء ان هي ما تعملش خالص لا لفظا ولا محلا. الالغاء ما تعملش خالص لا لفظا ولا محلا، انما التعليق تحس ان هي متعلقه يعني ما تعملش في اللفظ ولكن تعمل في المحل. قال سهلة كده. قال قد ذكرنا أن أفعال الشك واليقين تتعدى إلى مفعولين فتنصبهما جميعا، وتلك الأفعال السبعة. هو طبعا قال سبعة بالسم مكتر زي ما احنا قلنا، ظننت وحسبت وأخلت وزعمت ووجدت ورأيت وعلمت، فهذه الأفعال السبعة وما يتصرف منها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. كقولك ظننت زيدا خارجا وحسبت السعر رخيصا، ولا يجوز أن تقتصر على أحد المفعولين فتقول حسبت السعر، لازم أن تجيب المفعول الثاني. ولا ظننت زيدا إلا بمعنى اتهم، فلو قلت ظننت زيدا بمعنى اتهمته ماشي، بس خرجت من أفعال القلوب وفي التنزيل وما هو على الغيب بظنين. ولكن يجوز أن تقيم أن المفتوحة المخففة مع الفعل مقام أو مقام المفعولين، وينفع أن، فتقول ظننت أن يخرج زيد، تمام. وينفع تقول هنا أن يخرج؟ ينفع. لا ينفع، علشان أن إذا سبقت بما يفيد الشك والرجحان جاز أن تكون المخففة من الثقيلة، وجاز أن تكون المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وبكلاهما ورد القرآن. فقرأ وحسبوا ألا تكون فتنة عندنا، وقرأ عمنا نافع وحسبوا ألا تكون فتنة. يبقى هنا لو قال لي ظننت أن يخرج زيد ينفع، ولو قال أن يخرج زيد ينفع برضه. وكذلك يجوز أن تقيم لفظ ذاك وذلك مقام المفعول كقولك ظننت ذاك وحسبت ذلك. وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدأ جاز أن يكون المفعول الثاني، يعني جر ومجرور ظرف إلى آخر. ظننت زيدا فوق المسجد، يبقى فوق المسجد شبه جملة في محل نصب المفعول الثاني إلى آخره بقى. إلا أنه متى كان ظرفا انتصب على الظرفية، لا لأنه مفعول ظننت الثاني، وذلك في مثل قولك ظننت الصوم غدا، يبقى انصب على الظرفية بس في محل نصب المفعول الثاني، وظننت زيدا عندك فتنصب غدا على أنه ظرف زمان، وتنصب عندك على أنه ظرف مكان. وإنما تنصب ظننت وأخواتها المفعولين إذا تقدمت عليهما ظننت زيدا مجتهدا، فإن وقعت متوسطة كقولك زيدا ظننت منطلقا، أو متأخرة عنهما كقولك زيد منطلق ظننت، جاز نصب الاسمين ورفعهما. وده اسمه الايه؟ وده اسمه الإلغاء. وهل كل في قوة واحدة؟ لا. قال إلا أن رفعهما إذا تأخرت ظننت أحسن وأجود، يبقى إلغائها مع التأخير أحسن، وإعملها مع التوسط أحسن. ثم اعلم أن رأيت تنصب المفعولين إذا كانت بمعنى علمت، فإن كانت بمعنى أبصرت كقولك رأيت الهلال، أو بمعنى اعتقدت كقولك رأيت رأي أبي حنيفة، أو كانت بمعنى رأيت زيدا أي ضربت رئته، فإنها تتعدى إلى مفعول واحد. فإن وجدت بعدها اسمين منصوبين وهي بمعنى أبصرت، فانتصاب الثاني على الحال. فقولك رأيت الأميرة جالسة، وفي التنزيل فلما رأى الشمس بازغة. وكذلك علمت إنما تنصب المفعولين إذا كانت بمعنى أيقنت، فإن كانت بمعنى عرفت نصبت مفعولا واحدا كقوله تعالى لا تعلمونهم الله يعلم، يعني لا تعرفونهم، وعندك لا والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. وكذا وجدت تنصب مفعولين إن كانت بمعنى أيقنت كقولك وجدت السعر رخيصا، فإن كانت بمعنى صادفت نصبت مفعولا واحدا كقولك وجدت الضالة. ويعني قد بينا شيء بشيء من البيان والإيضاح قبل القراءة بعض المسائل المتعلقة بظن أخواتها. وهذا ما أعلم، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.